ما زلنا في توضيح المقصد الأول من مقاصد المال، أنه قيام لحياة الناس. وقد طلبت من الإخوة والأخوات أن يلخصوا 20 صفحة الثانية، لكن سنتجاوز ذلك هذه المرة، وأحاول أن ألخص لكم أهم القضايا المطروحة في هذا المبحث. وضحنا فيما سبق أن الآية المحورية هي قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وبينا المعنى من قياما ومن قيما على قراءة نافع، وبينا أن الأموال لا تقوم بها فقط مصالح الدنيا، إنما تقوم بها مصالح الآخرة. وبينا أن المال قيام للأمم ولو كانت كافرة. ثم بينا أن من المقاصد التبعية لكونها قياما أن يقصد إلى حفظها، وأن مقصد حفظ المال من المقاصد الضرورية الكبرى. والمقصد مقصد حفظ المال يتعلق به جزئين أو نوعين من الحفظ: الحفظ الوجودي، وذلك بطلب المال والسعي في تحصيله، وأن هذا من المقاصد التي حثت عليها الشريعة، وأن هناك مقصد أو أن هناك حفظا آخر، وهو الحفظ العدمي. الحفظ العدمي حاصل بتحريم الوصول إلى مال الغير بالسرقة أو بالغش أو بالمرابات. والكلام الذي يذكر في المباحث يقرأ على سبيل الاستزادة وعلى سبيل التوسع، وإلا يكفيكم يعني أن تضبطوا هذا التسلسل. فالشرع أمر بحفظ المال، الشرع جعل المال قياما، وبالتالي فقد أمر بحفظه كمقصد من مقاصد التشريع. هذا الحفظ يكون حفظا وجوديا بالحث على طلب المال واكتسابه، وجعل ذلك من علامات قوة المؤمن، وجعل ذلك بابا إلى أن يؤتي المؤمن الزكاة فيكون عند الله من المقربين. وذكرنا لكم في ذلك حديث أهل الدثور الذين قال عنه رسول الله: ذهب أهل الدثور بالأجور. وحفظه حفظا عدميا بأن حرم كل ما يؤدي إلى تضييع المال أو الوصول إليه بغير حق. طيب، سنضيف قضية مهمة هنا، وهي في الصفحة 25 تحت عنوان: المال يتعلق به حق المجتمع والفرد مع. وهنا نجد مصطلحا جديدا يسمى مال الله أو حق الله. حق الله، حق الله في المال. فما هو حق الله في المال؟ هل الله عز وجل يأخذ المال وينتفع به؟ حاشا وكلا. إذن فما هي الأشياء التي تجعل المال ينتقل من كونه حقا للفرد إلى أنه حق لله سبحانه وتعالى؟ يقول القرافي موضحا هذا المعنى صفحة 26، يقول انتقل لبيت با، ينتقل إلى عبد الرحمن المقاري، لا محمد القحطاني مصارف الزكاة، لا لسه ما قربت من الآن. خلونا نقرأ النص هذا ونفهم ماذا يراد به حق الله في المال. يقول: وقد يوجد حق الله تعالى، وهو ما ليس للعبد إسقاطه، ويكون معه حق العبد كتحريمه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات. فإن الله تعالى إنما حرمها صونا لمال العبد عليه، وصونا له عن الضياع بعقود الغرر والجهل. فلا يحصل المعقود عليه أو يحصل دنيا ونذرا حقيرا فيضيع المال. فحجر الرب تعالى برحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على أمن دنياه وآخرته، ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يؤثر رضاه. وكذلك حجر الرب تعالى على العبد في إلقاء ماله في البحر وتضييعه من غير مصلحة، ولو رضي العبد بذلك لم يعتبر رضاه. كذلك تحريمه تعالى على المسكرات صونا لمصلحة عقل العبد عليه، وحرم السرقة صونا لماله والزنا صونا لنسبه. إذن هنا يلاحظ القرافي رحمه الله تعالى أن هناك شيئا يسمى حق الله، فالمال ليس لك أنت في الحقيقة وإن كنت مستخلفا فيه، لكن جزاكم الله خيرا وضعتم النص، لكن حق الله فيه في أن لا تتصرف فيه إلا في الإطار الذي أباح لك أن تتصرف به فيه. ولذلك قالوا لا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم مع أن المال مالك أنت لكن سماه أموالك، لأن مال الأخ بمثابة مال النفس، ولأن الأموال مشتركة بين الخلق، تنتقل من يد إلى يد وتخرج من ملك إلى ملك، كما قال ابن عربي في تفسيره. إذن ننتقل إلى الصفحة 27، نجد أن ابن عاشور يعلل تلك الإضافة في قوله أموالكم، قال وأضيفت الأموال إلى ضمير المخاطبين إشارة بديعة إلى أن المال الرائج بين الناس هو حق لمالكيه المختصين به في ظاهر الأمر، ولكنه عند التأمل تلوح فيه حقوق الأمة جمعاء، لأن في حصوله منفعة للأمة كلها، لأن ما في أيدي بعض أفرادها من الثروة يعود إلى الجميع بالصالحة. ننتقل إلى الصفحة 27 أخ. أيوة أحسنت. فمن تلك الأموال ينفق أربابها ويستأجرون ويشترون ويتصدقون، ثم تورث عنهم إذا ماتوا، فينتقل المال بذلك من يد إلى غيرها، فينتفع العاجز والعامل والتاجر والفقير وذو الكفاف. ومتى قلت الأموال من أيدي الناس تقاربوا في الحاجة والخصاصة، فأصبحوا في ضنك وبؤس واحتاجوا إلى قبيلة أو أمة أخرى، وذلك من أسباب ابتزاز عزهم وامتلاك بلادهم وتصير منافعهم لخدمة غيرهم. فلأجل هذه الحكمة أضاف الله تعالى الأموال إلى جميع المخاطبين ليكون لهم الحق في إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة العامة. يقول الدكتور يوسف العالم وفي نظري إن المال ملك لصاحبه، ولكن حركته تعتبر مشتركة بينه وبين الجماعة، وحق الجماعة فيها غالب لأنها تستفيد من حركة المال مهما كان نوعها أو مجالها. وإذا قصد صاحب المال بماله تلك المصالح والمنافع لأمته فيعتبر هذا من باب الإنفاق في سبيل الله ولو بطريق غير مباشر. طيب، إذن فلسفة المال في الإسلام مختلفة عن فلسفة المال في النظرة الرأسمالية، ومختلفة عنه في النظرة الاشتراكية. فالنظرة الرأسمالية تجعل الشخص مالكا لماله، حرا في التصرف فيه كيف شاء، بينما في النظرة الإسلامية يجعلك مالكا لكنك مقيد التصرف، لأن في مالك ما هو من حقك وما هو من حق الله، أي من حق المجتمع عليك. إذن حق الله هو حق المجتمع في المال، ولذلك فإن تضييع مالك هو إضرار ليس بنفسك فقط، بل هو إضرار بالثروة العامة التي تشكل ثروة المجتمع ككل. فهذه نقطة مهمة ومن أهم ما تميز الفلسفة، فلسفة المال في الإسلام، أو قل من أهم ما يميز عقيدتنا في المال. النقطة الثالثة سنتجاوزها غير مطلوبة. طيب، النقطة الرابعة هي استطراد جيد. فالمال خير وليس وسخ الدنيا، والمفاهيم السلبية في المجتمع تؤدي إلى نتائج سلبية على صعيد الأفراد وعلى صعيد المؤسسات. فحين يعتبر المجتمع أن المال مجرد وسخ من أوساخ الدنيا، وحين يعتبر المجتمع أن سمو العبادة لا يكون إلا بالتقلل والزهد، فإن كثيرا من المظاهر في المجتمع تكون مظاهر تدعو إلى الركود والمسكنة وتمكن أعداء الأمة منها. ولذلك تنبيه على أن المال خير وليس وسخ الدنيا مما أشار إليه القرآن، وسمى المال خيرا في كثير من المواضع. يقول تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. من هنا نجد كلمة الشيخ محمد عبده التي في الصفحة 32، يقول فيها تفسير المنار، نقل صاحب المنار في قوله تعالى: التي جعل الله لكم قياما. قال في هذه الجملة من الآية تحريض على حفظ المال وتعريف بقيمته، فلا يجوز للمسلم أن يبذر أمواله. وكان السلف من أشد الناس محافظة على ما في أيديهم، وأعرف الناس بتحصيل المال من وجوه الحلال. فأين من هذا ما نسمعه من خطباء مساجدنا من تزهيد الناس وغل أيديهم وإغرائهم بالكسل والخمول على أن هذا التزهيد في الدنيا من هؤلاء لم يأتي بما يساق لأجله من الترغيب في الآخرة والاستعداد لها. والواجب على المسلم العارف بالإسلام أن يبين للناس الجمع بين الدنيا والآخرة. إذن هذا المبحث يؤكد ما سبق وتكلمنا فيه من أن على المسلم أن يقيم المال قيمته الحقيقية، فهو قيام للحياة. طيب، ننتقل إلى المطلب الثاني وهو مقصد الاستخلاف في الأموال، صفحة 40. وبالنسبة للإخوة والأخوات الذين أنجزوا التلخيص جزاكم الله خيرا، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات الوافرة التي يطرحها الكاتب جزاه الله خيرا. إذن نمر إلى مقصد الاستخلاف. ما معنى الاستخلاف؟ ما هو مقصد الاستخلاف؟ يقول الله تعالى في الآية التي تنص على مقصد الاستخلاف: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن ما هو مقصد الاستخلاف في المال؟ يقول القرطبي في الصفحة 41: مما جعلكم مستخلفين فيه دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة. الصفحة 41 قال القرطبي: قوله مما جعلكم مستخلفين فيه دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة. فمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منها، كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه، كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم. وهنا قاعدة عظيمة و عقيدة أساسية من عقائد المسلم في المال. فالمال وهو بين يديك، أنت تعتقد أنك مستخلف فيه. إذن المقصد الأول من المقاصد العقدية للمسلم في المال أن المال هو قيام الحياة. العقيدة الثانية أن المال إنما هو أمانة اؤتمنت عليها وأنت مستخلف فيها، ولذلك عندما تنفق في سبيل الله إنما أنت توصل أمانة لمستحق، ولا ترى لنفسك في ذلك كبير فضل. فالملكية الحقيقية للمال في الإسلام هي لله عز وجل، ما أنت فلك ملكية التصرف. وهذه الملكية ملكية التصرف مثل أن يكون صاحب الشركة قد أعطاك الخزنة وأعطاك المحاسبة وأمرك بأن تصرف لفلان هذا وتصرف لفلان هذا. فتحت هذا المقصد، ما أنه المقصد هو الاستخلاف، توجد مقاصد فرعية. فأول ذلك أن تتصرف في المال وفق الشريعة، هذا واضح، ما أنك مستخلف والمال ليس مالك. هل تتصرف وحدك؟ هل تتصرف وفق هواك؟ هل تتصرف وفق غضبك أو رضاك؟ لا، إنما تقيم المصالح بالأموال وفق الشريعة، صفحة 43. ننتقل لصفحة 43 أخي. طيب انتقل إلى قول ابن بيه حفظه الله في الصفحة 44، يقول: وإذا كان الأمر على ما ذكر من أن الإنسان إنما هو نائب ووكيل عن الله عز وجل، قد ورد من جهة أخرى أن الناس عيال الله، فهل يرضى المالك الأصلي أن يجيع الوكيل عياله ويمنعهم رزقهم؟ ذلك هو محك الابتلاء وميدان الاختبار، وذلك مقصد آخر. إن الظروف التي يعيشها العالم الإسلامي من انتشار الفقر وعدم الإنتاجية في الأمة وتعطل القوى العاملة وندرة أدوات الإنتاج الكبيرة كالمصانع، إن لم يكن انعدامها في بعض الأقطار تعجل العودة إلى مفهوم الاستخلاف لرسم سياسة مالية جديدة في صياغتها، قديمة في محتمرها ومضمونها قدم الشريعة المطهرة. إذا أنت لديك ملايين ومليونة مركونة في البنوك، عدم يعني تسخيرها في المصالح هو تعطيل لتلك الأموال. ولذلك عندما تستشعر دورك كنائب أو وكيل وأن هؤلاء الخلق عيال الله، لابد أن تفكر في نفع خلق الله، عيال الله، بمال الله الذي فيه. لأنه لو افترضنا أن هناك وكيلا أعطاك مالا وسافر، ثم جاء فوجد أنك تتصرف في المال لكنك أجعت عياله ولم تعطهم ما يقيم أودهم ومسكت المال عندك، فإنه سيعزلك عن هذه الوكالة ويسترد ماله منك. إذن يكون الأمر واضحا عندنا أن المقصد هو الاستخلاف، إذا لا بد أن أتحرك وفق إذن صاحب المال ووفق مراده ومقصده، ليس فقط إذنه، يعني ليس فقط في جانب التحريم، أيضا في جانب يعني إنتاج هذا المال وتنميته والاستثمار فيه وتحريكه بما يعود بالنفع على المال نفسه وعلى عيال الله الذين هم المستفيدون من هذا المال. من هنا تأتينا القاعدة الثانية وهي مهمة جدا، قاعدة وجوب الإنفاق. هكذا ترتبت لدينا الأفكار. بما أن هذا المال إنما أنا مستخلف فيه أتحكم فيه وفق الشريعة هو المقصد الأول من مقاصد الاستخلاف، المقصد الثاني أنه يجب أن أنفق هذا المال. يقول تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قال القرطبي، وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة النواب والوكلاء، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم. يقول الأستاذ أحمد الريسوني صفحة 45، فالمغزى العام هو أن الإنسان أوتي الأموال والخيرات لينفقها لا ليمسكها، وليستعملها فيما ينفعه وينفع غيره، لا ليكون هو عبد الله مستعملا في جمعها وحراسته. بل إن ملكية الإنسان للأموال إنما هي ملكية حق الاستعمال، فهو لا يملكها وإنما يملك حق استعمالها، وهذا واضح في الآية التي سبقت، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وفي قوله عز وجل وآتوا من مال الله الذي آتاكم. فالإنفاق مقرر ومطلوب بصورة مبدئية عامة، فضلا عن وظائفه الاجتماعية والاقتصادية، وفضلا عن الوجوه المعينة شرعا للإنفاق فيها. إذن الذي يمتنع عن الإنفاق ولا ينفع نفسه وينفع غيره وداخل في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومن هنا جاءت الزكاة لتحريك المال الراكد. الزكاة لا تمس المال المتحرك قدر ما تستهدف المال الراكد، لأن المال المتحرك يزيد فلا تؤثر فيه. لذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام اتجروا في أموال اليتامى لا تأكل الزكاة. وهنا مبحث دقيق لدى العلماء، هل في المال حق آخر سوى الزكاة؟ مثلا رجل عنده 100 مليون دولار مخبأة في البنك وكل سنة يؤدي عنها زكاتها، هل فلسفة الإسلام ومقصده أن يبقى هذا المال راكدا، أم أن مقصده أن ينفق هذا المال في أوجه الخير بما يعود على هذا المال بالنمو، وبما يعود على الرجل بالنفع، وبما يعود على المجتمع بالنفع كذلك؟ هذه مسألة دقيقة ناقشها العلماء. فوجد العلماء يرى أن المال حقه هو الزكاة، فمن أدى الزكاة فلا شيء عليه غير ذلك. لكن القرضاوي حفظه الله ختم بحثا جميلا في المسألة ببيان 4 حقوق هي من حقوق المال: حق الوالدين المحتاجين، حق القريب، حق المضطر، حق النوائب العامة في جماعة المسلمين. ثم ذكر الحقوق المختلفة فيها، وهو حق الزرع والثمر عند الحصاد، وحقوق المواشي، وحق الضيف، وحق الماعون. طيب، ونقل هنا كلام ابن تيمية الذي يؤكد هذه المسألة، يقول فصل القول في القضية ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية آخر صفحة 46، أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال. يعني الواجب الذي في المال بسبب المال عينه هو الزكاة، لكن فيه واجبات أخرى ليست بسبب المال كونه مالا، وإنما بسبب دوافع أو متعلقات أخرى، كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم، ويجب حمل العاقلة، ويجب قضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبة، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية، لكن بسبب عارض، يعني هذه الواجبات التي ذكرها هنا لا تجب بسبب وجود المال في حد ذاته، وإنما تجب بعوارض أخرى. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق من زيادة الزكاة، أي مما سببه المال نفسه. فالحق الذي سببه المال نفسه هو الزكاة، أما الحقوق الأخرى فلها أسباب. إذا طرأت هذه الطوارئ فإن على الموسرين من الأمة أن يبادروا لإخراج جزء من مالهم لفك العاني وإطعام الجائع والإعطاء في النائبة وغير ذلك. قال لكن بسبب عارض، والمال هنا يجب أن تكون نقطة عارض نقطة حتى يتضح لكم المعنى. والمال شرط وجوبها كالاستطاعة في الحج، فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط، والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه، حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلدة أخرى، وهي حق وجب لله تعالى. يعني يريد أن يبين أن وجود المال مع هذه الشروط الأخرى يوجب الإنفاق حتى وإن كان الرجل قد أدى زكاته. مثلا قريب لك أصابه مرض ويحتاج إلى عملية، وأنت لديك فضلة من المال، هنا يصبح فرضا كفائيا عليك كونك من أقاربه أن تسد حاجته، ولا تكتفي هنا بالقول أنني أخرجت زكاة مالي. إذن هذه المسألة ما هي التي نبحثها الآن؟ مسألة هل في المال حق سوى الزكاة؟ وهذه قد يكون السؤال عنها، فحاولوا أن تضبطوها. بارك الله. إذا نختصر ما قلناه في حق الاستخلاف. حق مقصد الاستخلاف في المال يجر معه ثلاثة مسائل، مسألتان، مسألتان يجر معه مقصدان ومسألة. المقصدان هما مقصد إقامة المصالح بالأموال وفق الشريعة، أي أنك لا تتصرف إلا بما أذن لك. والمقصد الثاني قاعدة وجوب الإنفاق. أما المسألة فهي هل في المال حق سوى الزكاة؟ هل المبحث واضح ولا فيه إشكال؟ طيب الإخوة الذين يرفعون أيديهم هل لديكم سؤال؟ تفضلوا. إبراهيم محمد عبد السلام. طيب نكمل إذن، نكمل ولا تعبتم؟ تفضل سي إبراهيم، تفضل اسأل. طيب نجيب على سؤال أوريانا. هل يحق لولي الأمر أن يأخذ أيدي الناس الذين يتصرفون في أموالهم بغير حق؟ طيب من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال بناء على قاعدة الاستخلاف؟ من يجيب صوتيا؟ تفاعل ضعيف، أين أنتم؟ طيب، الأخ خالد متولي و هل يجوز لولي الأمر أن يأخذ على يد من يرابي بالأموال؟ وعبد الرحمن المقري أيضا سأل سؤالا قريبا من هذا، يقول نعم جميل، أوريانا جابت قالت يجوز بناء على قاعدة الاستخراج. سؤال عبد الرحمن المقري، هل يحق لولي الأمر أن يأخذ على أيدي الذين يتصرفون في أموالهم بغير حق؟ ونفس السؤال يحق لولي الأمر أن يأخذ على يد من يرابي بالأموال. إذن هل يجوز لولي الأمر؟ وكيف نستدل من خلال هذه القاعدة؟ طيب، إذا أصلنا لقاعدة أن هذا المال ليس لك وأنك إنما أنت مستخدم فيه، فمن حق المسلم أن ينكر على صاحب المال إذا تصرف فيه بغير وجه الحق الذي أذن له فيه. لماذا؟ لأنه كما وضحنا مال الله. فكرة مال الله تجعلني أنا وأنت متساويان في حق الإنكار، إلا أن الفرق بين إنكاري أنا كمسلم وإنكار السلطان أن أنا كمسلم أملك الإنكار باللسان والسلطان يملك الإنكار باليد، والإنكار باليد يتجلى في التشريعات وفي القوانين وفي الأنظمة التي تحد من التصرف في الأموال بغير ما أذن لك، لأنك كما وضحنا إنما تتصرف في الأموال وفق الشريعة. فإذا لم تتصرف فيها وفق الشريعة فأنت في خانة المفسد وفي خانة العاصي، ولذلك فإنك تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، ويأتي التغيير حسب درجاته وحسب السلطان وغير السلطان، والأب هنا سلطان في أسرته، فلذلك يستطيع الأب أن ينكر على ابنه أن يتصرف في ماله بغير حق. جيد، إذن أرى استيعابا جيدا من الطلبة، نفع الله بكم. والحجر على المال أيضا سي صلاح عم المختار هو من هذا الباب، الحجر على المال لأننا نحجر على مال هو ليس له في الحق، وإنما هو مستخلف فيه وتصرف فيه بغير إذنه، وبالطبع هذا له إجراءاته وقوانينه وأنظمته. ماذا نريد نحن من هذا الدرس؟ نريد أن نفهم مقاصد المال، أي عقيدة المسلمين في المال. يعني أن التشريع الإسلامي إذا أراد أن يشرع قانونا فإنه يلجأ إلى هذه المقاصد من أجل وضع هذا القانون. هذه المقاصد هي التي تؤطر فلسفة الإسلام في المال، بخلاف الرأسمالية التي يؤطرها سوق المصلحة الشخصية والكسب السريع. فلسفة الكسب السريع تتعارض مع كثير من نظريات الإسلام، وفلسفة التحكم المطلق من صاحب المال في المال تتعارض مع مقاصد المال في الإسلام. طيب، نمر إلى المقصد الثالث وهو مقصد التمتع بالمال. هذا مقصد جميل، وإن أتانا في آخر المحاضرة فهو مقصد مريح. ما هي الآية المريحة؟ التي تبين أن للمسلم أن يستمتع بالمال. يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وأضاف المؤلف هنا الكثير من الآيات التي يمتن الله فيها على عباده بما خلق لهم من الطيبات، فكل الآيات التي يمتن الله فيها على عباده بما خلق لهم من الطيبات تدخل في هذا المقصد، أي أن الله أعطاك المال لتتمتع به. ولذلك ففي بيان المقصد نص الشاطبي رحمه الله تعالى على أن التمتع بالحلال من جملة ما قصده الشارع. لذلك أكدت السنة النبوية هذا المعنى. انزلوا الصفحة 50. عن عوف بن مالك يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة مبهدل، فقال: هل لك مال؟ قال: قلت نعم. قال: من أي المال؟ قال: قلت من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: إذا آتاك مالا فليرى عليك. وفي حديث آخر: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه ويبغض البؤس والتبؤس، ويبغض البؤس والتبؤس. إذن الأصل أن الله أعطاك المال لتستمتع به لتشكره، لأن المقصد الأساسي هو حصول الشكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيب، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا نظرية كل واشكر، كل واشكر، كل بضوابطها من أداء الحقوق ومن أكل الحلال ومن ذكر اسم الله عز وجل وغيره. وكل هنا تشمل كلوا والبسوا واشربوا وسافروا واستمتعوا وإلى آخره. لذلك فإن الله عز وجل يكره أن لا ترى نعمته على عبده. لماذا؟ لأن إظهار النعمة شكر. هذا مثلا إذا أهديت لك هدية، فإني أسعد حين أرى تلك الساعة التي أهديتها على يدك، لكن لو أهديتك هدية وخبأتها، أو أهديتك سيارة فلم تركبها، أو أهديتك بيتا فلم تسكنه، أو أهديتك زوجة فلم تملك عليها، أو أهديتك ضيعة فلم تدخلها، أو أهديتك أنشودة أو قصيدة فلم تسمعها، إذن أنت لم تفهم مقصد الإهداء. مقصد الإهداء أن تستمتع وتشكر، فإذا لم تستمتع لا تشكر. لذلك فإن هذه المتعة إنما هي بواعث على الشكر، ولذلك نوعها الله حتى تنوع أنواع الشكر وتنوع أحوال الشكر. لكن هذا المتاع في القرآن بالأموال ليس على إطلاقه، بل له خصائص. بل له خصائص. ما هي خصائص التمتع بالمال في القرآن؟ هو ما سنأخذه في الحصة القادمة إن شاء الله. وإذا لديكم أسئلة وأنصح بقراءة ما كتب في الكتاب، حتى إذا أتينا إلى المحاضرة نريد أن ننهي في المحاضرة القادمة بقية المقاصد الأساسية للعقيدة. فأنصحكم بقراءة الكتاب، فهو ممتع و يساعد إن شاء الله على مزيد الإيضاح خلال المحاضرة. بارك الله فيك. طيب، هل لديكم أسئلة قبل أن نغلق؟ السلام عليكم ورحمة الله، أنتم من أهل الجزاء، لا تنسونا من دعائكم. السلام عليكم.